وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا من أكلت على أعمال المسلمين في إدارة من الإدارات، في مدرسة، في مؤسسة، في غيرها، عليك أن تراقب مولاك في إتقان عملك والإحسان إليه. فإياك عبد الله، إياك عبد الله أن تراقب الخلق وأن تنسى ربك ومولاك، فالله يخذلك في الدنيا قبل الآخرة، والله يفضحك بأعمالك السيئة في الدنيا قبل الآخرة. فاتقوا الله أيها المسلمون في أعمالكم، وأدوا أماناتكم، وراقبوا مولاكم جل وعلا. أيها المدرسون، عليكم أن تتقوا الله في حصصكم، وأعطوا دروسكم على أحسن حال، فإن من المدرسين من يهمل التدريس ومن يهمل تعليم أبناء المسلمين بحجة أن باب الفصل قد أغلق عليه. فاتق الله وراقب ربك ومولاك، فإن راقبنا ربنا واتقينا الله جل وعلا كانت أعمالنا طيبة بإذنه سبحانه وتعالى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.